que corte pues no puedo ir. عندهم بوم ستون سوبر ماك يكون ايه سيمتوماتيك الهيستك باكت بايدتك 5 ملي من الكومون باك زي ما قلت لكم الحته اللي فاتت مش فلاش فلاش اخف الفاتنشن وما سيبش ضغط طويل يعمل لي كتير ولا يهمني بقول لك ايه بحسبهم بقى انا بالنسبه لهم اللي هم 40,000 والله العظيم معايا بعدها بالذات مجدي انا بحب مجدي قوي قول خالد اي كلام خالد روحهم الوحيدة أول ما طلعت البدعة بتاعت ده كسر الضيق في الشارع وده الانتباه أول ما طلعت شربتها ايه دي؟ لا مشهورة دي كان يجيب كرتونتين بيت ويكسر موقف ده الكرتونة بس كان كرتونة كده ويقعد يجيب عيل يعيط أو واحدة تعيط فتعدي تقول له ايه يقول لك ازاي الكرتونة كل واحد بيتصبر كده وصل للناس والراجل هيضرب مين؟ قول له ما يهمكش الكلام الكرتوني كلها 15 جنيه تقول له خلاص خد كويس كده هتبقى فيه كتر خيرك خدهم وعارف اللي بعدين بنفس البيت انا شفت بنفسي راجل بقى شايف ولد خمس ست ولاد شفته بنفسي وهو بيوقع العربيه يكسروا. ده الستيج من قبل العيار. المهم. لو قلت لكم مصطفى دي في كارز الريسك. مين بقى اللي شد المرارة؟ الاسكتة اللي هو بتتجاوزها دي شاطر ما تريحنيش. اسكت عند ايد الاسكتة ما تريحنيش. هو تعبني اهو حق يريحني شدين المرارة. مين بقى بيربط الرص بقى حيجي على البايطة؟ انا الجراح. فانا ايش معقول ان ديش كارج الريسكو في انجل كومبال دكت او رايس الباتيك ارتري اللي هو ربط شد عليه بسيستيك ارتري. وي بي انكلود في الليجنشر لايف تراكشن ابلايد للسيباريت الدوكال. فالقانون في الكل السيكتون يكتب عليه قانون. قانون في الكل السيكتون. دونت ابلاي ليجنشر دورينج تراكشن. شفتوا القانون تحت بالظبط. ايوه. افتح الديودينم الاقي قدامي الفابيلا اوسعها واخش منها الفرصه. عشان كده الانفرا ديودنال هيشم اشيك واحسن. ترانس ديودنال الانفرا ديودنال في اي حاجه ودخلت اعمل المرارة لقيت الحته بتاعت الواي جامب الكهربائي مش شايف حاجه خالص. اي حول الكويس احنا ضيع العجلات بس بقى عشان فجاه بوم يقوم براكت براكت بالسور بالستان دخل على الانجليزي نعمل ايه؟ ولا هتعمل كل اللي انت بتطلبه منك. ويا ريت ما تستعجلش تسال نفسك هعمل ايه بعد الكورس الطبي؟ لما الاول افهم ايه اللي هعمله في الكورس الطبي اقول لك ايه اللي هتعمله بعد كده. لكن هدف الكورس الطبي اني اتجنب ان المرارة تقع. اتجنب بالمي دي لايف تاني. لايف تاني. وسمعناها مره واحده ولن تتكرر. في الابيوز كواليتي سايت. وهنتكلم عن كونسيرفاتيف فريد لو فلت كونسيرفاتيف تنفع اعمل كواليتي تشيك من اول كواليتي خلاص؟ وانا عايز منك كونسيرفاتيف. الموضوع مش عليك خالص ومش هيبقى عليك ابدا ولا يمكن ينزل في الاوبريتيف. لكن انا هدفي منه احمد وضعتها اللي اطلب منك. يعني كلمه جايه اسالك واقول لك قول لي كواليتي تشيك. تقول لي رسوماتي اقول لك فاكر ايه؟ شوف الشيخ ابره داخله وامها خارجه وسبته تريد ماشي مش معترض اتفقنا؟ بس عايز اقول لك انا اتمنى لما تيجي تقرا بعد كده في التكيوت كوليتي كلمه كوليتي ستانتون مشاعرك تجاهها يا محمد حسن هو ده الهدف اللي عملته. ليه بص على اول رسمه مفهومه ولا مفهومه؟ اوعى تقرا رسمها بقى ده فصل ثاني رسمه اسم اسم مصر الصديق او اسبيريشن اوف بامب. دخلنا ابره وعملنا اسبيريشن برافو. طب ثالث رسمه واضحه ما تقوى على هذا الكلام هذا على الكلام عملنا ايه في الرسمه دي؟ الستون جبنا الستون بالفرص الصح وايه كمان؟ مونيبات سترينسون الغده المدوره اللي هي الدموع اسمها ايه؟ بس سترينج عملنا عليك يا مولاي يبقى عملنا حاجتين عملنا بس سترينج وفتحنا في وسطيها فتحه في المراره ودخلنا بفورس شلنا الحصان يبقى بس سترينج وفتحه في المراره وشلنا الحصان ايه اللي بيتحصل؟ عملنا ايه في الرسمه اللي بعد كده؟ ركبنا حاجه اسمها سيلف ريتيننج كاتيتر. يعني ايه يا شباب سيلف ريتيننج كاتيتر؟ بصوا عليا. الاخطار كانت في تصوراتي فدي لما ركبها هتستلم بسهوله. اما السيلف ريتيننج لا اخرها عامل كده. وما تستلمش ما تستلمش هي اسم شيك قوي اسمها قسطره شمسيه. انك لو قلبتها تبقى عامله زي ايه؟ زي الشمسيه بس الشمسيه طبعا بتاعت نمله او بتاعت الشمسيه بتاعت لا قسطر ممكن برضه كده بس كتير. اما انت عشان تبقى شمسيه محتاج القسطره الشمسيه بتاعت الجيل بالظبط زي ما انت عندهم القسطره الشمسيه يبقى معروف طب البشر الدنيا صعبوا عليه جدا من الاول. تخصص في الدنيا رائع جدا ولهم شغل كويس لكن تلاقي كل واحد مكسوف من نفسه ورزقه خاصه الناس اللي احتاج الحساب بقى الناس بتلاقيه يا دكتور يا دكتور يا دكتور بقول له تخصص يا دكتور يقول له جدا رغم ان مفيش حاجه خالص والله الكليه من اروع ما يمكن الناس كويسين وتخصصهم مهم وهيظهر في اهميته كلهم محتاجين. المهم عملنا ايه في الخطوه اللي قدامكم دي؟ حطينا السيلف ريتيننج وربطنا البيست تريننج. هقول لك ليه حطيناها اسبوع عليا. الرسمه اللي بعد كده عملنا ايه؟ طلعنا الطيور من البطن. يا لا بص بقى وعلقنا المراره في الابدومنال. شايفين الورق اللي معلقين فيها المراره في الابدومن البتاع اللبني ده مالكش دعوه بيه ده الفاستيفورم ليجا حاجه اسمها فاستيفورم ليجا حاجه اكتبه كده مش اي حاجه فانتبه يبقى ديك كورس الصف ايه فكرتها يا على ايه انتظارك واسمعني تاني عملنا ايه فتحنا ده المرارة من فتحنا المرارة وعملنا بس التريننج كده خطوه حطيت سيبر تاني كده وشديت البس سترينج علقت المرة في البيريتونيا اللي عايز يروح في التيوب طالع من بطنه بنجيب بقية الفصل الموجود في المرارة احنا بنعلق في البيريتونيا ولا بدون من الغرفة ما هو الموضوع دي اول حاجه عندك من جوه طيب وبعدين ماشي العيان بالتيوب دي كده خلاص كده الاسباب خلصت ومفيش بيرفوريت وعاش العيان بعد اسبوعين هذه الكانسر سيلز دي رابر لو انت انتهى بقى التراك ده عباره عن فايبر تراك قوي تطلع بعد فتره اتابع ست شهور واجيب العيان اعمل له انتيرفا اخذت المرارة ايه؟ اخذت المرارة في البريطانيين مرافعة التيوب علقت مرارة ماشي يا ولد سمعناها مرة في نظري انا كان هدف التست يا رشا بس ان نساها كلمة كولي تستصمي مشاعر الكلمة دي تختلف اغاني حكاية تعليق المرارة في البيريتونيوم قلت دي قانون اي قصر بالمناسبة كلمة الثومة يعني الثومة يعني الثومة يعني ماوس يعني بقص الثومة يعني ماوس مش فاهم بتاعت الأكثر شمسية بص انا مش فاهم بس بتاعت الاقطار الشمسيه عملنا بيها ايه مش فاهم عملنا ايه بالاقطار الشمسيه دي يعني خلنا فيها ايه كله شايف ناس دي ولا ناس ما اللي عندك ايه اللي انا عملته انا لما فتحت مره ضيف الفرق لما فتحت على طول ايه ضمني ان الجامع تاني فرق دلوقتي الفرقع تاني بقيت الاديت ليه دايما على الشارع درين دي يعني فات اسبوعين والدنيا بقت هاديه والعام بقى كويس ماشي رايح وجاي اشد تطلع بقى عندك تراك يقفل لوحده وبقى في مرارة دلوقتي يا بعد حصاله بس الجور بتاعها اصلا كرونيك ريسبريت هتكون حصاله تاني في يوم الايام فسبت الصوره بقى اجيبها اعمل لها كولي ليه علقنا المرارة في البريتون دي الصمت اي اوستومي قلنا الصمت يعني ايه ماوس يعني كروستومي يعني ماوس الكولون على الكلمه كواليتي ستوب تو مي يعني ماوس بالمرارة على الجلد اهو ده عملناه تراكيال تو مي انا هاخدها النهارده ان شاء الله ماوس تريكي على الجلد ليه بقى بنعلق كده لان انت لو ادي ابدومينال وول وادي مرارة وحطيت التيوب كده هو انهم بتطلعها الرابطه اللي عندي دي مش سيف 100% يصح قوي بايل يطلع كده من حواليه يعمل لك بيرت ومال اما لما تكون مش من الهول لو حتى طلع بايل حواليها عشان كده اكتب القانون بقى اني اوستوم اني اوستوم اني اوستوم فور ان انترا بيريتونيال اورجن any ostomy for an intraperitoneal organ. This organ must be attached to peritoneum, to parietal peritoneum. Any ostomy يا محمود for an intraperitoneal organ وانت عندك ثلاث امثلة تبقى عارفهم، الجول بلادر والستومك والكورب. This organ must be attached to the parietal vein. عشان ما يبقاش في مساحة بين الأورجان والأبدومينال وول. لو حصل ليكنج حوالين الستومة بتاعتك تنزل بريزنت افيرنايت. فرنس بقى دي حاضر جزء من الحصة وهيكمل الستار. خلاص كده تمشوا؟ طيب. فرنس بنت كل ثاني مش حاضر جزء وخلاص ده. كل اللي قاعدين هيكملوا الحصة الآخر. طيب. قال فرنس بنت كل ثاني. كان جنبها خد الفلوس ده. لا خد طيب معطى ومش. ده جاي يطرح. أنا اللي جاي يطرح النهاردة فرنس بيلز أوف كول سيت. ده اللي جاي يطرح وامشي. نقلب الصفحات. الكولوسو. بعدين هناخدها برضه في اخر حته، هي اللي بالكلاس. هي مريدات الحته الجايه. ليه انا جبتها الحته الجايه يا مريدات؟ بص يا ولاد، لا مش كده. انا وعدتكم ان السبت تبقى في الفيلم. لكن يظل في لمحات من السبت. فالمرة دي عشان اخلي الحصة قديمة اشرح فيها حاجة اسمها فرينز بيلد اوف كولون ثيرابي، ودي مبني عليها كل فهم الكولون ثيرابي بالنظر. يعني مكانها مش اخر، مكانها فين؟ نظر. هشرحها النهارده عشان الناس اللي ما ذاكرتش اكتر يبقوا ماشيين معاهم يوعوا، ما يحسش ان الحصة اللي فاتت دي كان ممكن ايه؟ افهمها لوحدي. طب ما هو كده هيضيع عليه كل الانتاج. هو مشينها في حاجه اتفضل. مش انا، مش انا اللي عملت كده. جعلوني مش انا. هو عمل في نفسه كده. خلاص؟ فهيموريداكتومي فيها فيها شرح. ما تتفهمش لوحدك ابدا. فمأجلها المرة الجاية عشان نيجي مش مذاكر الحصة دي المرة الجاية، فماشي بعقله جد. يبقى فعلا بتعقل بيقول منه حتة لا يمكن يفهم. ده باختصار يعني غلط. يعني دوس على تصوير تلفزيون. المهم. بس خلاص. اكتب مش علينا. واكتب الرسومات فقط. عملنا الحركة المرة قبل كده زي ما كنت بتصور بس كنت بتصور رابع. وصف ديفينيشن وان تي. واكتب عن انديكيشنز قراءة. قراءة. كتبت قراءة. باختصار يا ولاد. انديكيشن سهلة جدا. واحد بيه اعمل له انبوبة من تحت ياكل بيها. عنده حاجة قافلة. لو الحاجة القافلة دي هتتعالج يبقى دي تنفع. لو مش هتتعالج يبقى دي فرمة. عنده هنا ار تكسب والكارسينوما قصاص الراس، يا فرمة انا كويس ما يهمش. خدناها في النظر وقلنا مش حلوة لكن هي انديكيشن. لا دي اقرب والكارسينوما. لا ده اتريزيا. ده انفلاماتو ريستريكشن ريفلكس. مطوى خبط ضد الصفرة حصل في تروما. مش عارف ياكل. فالانديكيشنز بتاعت الجاستروسكي هي انديكيشنز اوف ذا سبيس. بس مش بالظبط حاجه تكون عملت كومبليت اوبستراكشن خلاص مش قادر ياكل. تعمله جاستروسكي اخره. لو المشكلة اللي فوق هتتعالج يبقى دي تمبرري لغاية ما حسن صحته زي ما خدنا في الأصابع في البوست كورونا. معنى جاسترات مرتين في الأسطر. مرة في البطن كروزف قلنا العيان نعمله جاسترات ويبقى كده كله بايظ. ومرة النهاردة في النظري في الكارتينوما قلنا العيان ايش ان قرب ومن القرش اللي ما بحبهاش جاسترات. طب لو كان ابرغ من حقي اعمله جاستروس من الاول احاسب بحبه اغذيه وكده كان اعمل عمليه كبيره جاستريك كولا ماشي في دي كده خيرا معايا. كونجنتا الاتريجا دي كونجنتا تروماتيك. اشطب كل تفاصيل التروماتيك اللي عندك. وانا عجبني المثل اللي تحتيه اللي هو بوست بولون انا اعتبر هو ده مثل التروماتيك اللي عندنا. عملت تزود انفلاماتوري زود ايه انفلاماتوري ريسبشن بتاع الكلاسيك صح. وابرب التيومر اما البيرمننت فان ابرب التيومر ان ابرب التكنيك. قلنا رسومات فقط مش كده. بص على اول رسمه ترى عرفت الانسجن ده اسمه ايه ولا ما عرفت الابر ليفت باراميديا. برافو يا سامح سامح يؤدي اروع ما يمكن. الرسمه الثانيه عرفت تقول ايه ولا لا؟ عملنا فتحه في الصف عملنا جاستراتوم. لا ده انت لسه في الرسمه الاولانيه ما عرفت من ايه الاولانيه رسمه ايه فتحنا ونزل للصومك عملنا جاستراتومي فتحة في الصومك. طب الاسمة اللي تحتيها واحدة ولا ثلاثة؟ ثلاثة بس السرنج مش واحدة حوالين الفتح. الاسمة اللي بعديها ها عملنا ايه يا ولد يا سامح يا متألق النهاردة يا ابني. دخلنا سيلفريتينين كاتيتر صح. اللي بعديها عملنا ايه ربطنا البيت الثاني. اللي بعديها عملنا ايه طلعنا تيوب من الابدومينال وول وعلقنا للستومك في البريتون. وصلوا بقى دي ماده نوايا دي بقى كده. ومحدش يقول لي بقى لما ما نعودش الجاستروس من شان هيحصل ايه بالشغلتنا. المهم لما تسمع كلمة جاستروستومي فرقت معاك دلوقتي فرقت معاك. أنا الصبحية في النظري رسمت لكم رسمة كده بالنظري وقلت جاستروستومي دلوقتي هتفرق فاهم إيه اللي حصل. فتحنا جبنا السمك فتحنا فتحة بس السرنج دخلنا أمواج ربطناهم ورا بعض وعلقناها في الأبدومينال فهمت الفرق. العيان ده وان ياكل كل حاجه بس سوايا بالدرايف ممكن تخلص الخلاط بالدرايف يعني انا الصغيره دي في الخلاط عملت لهم استعراض قوة الحصة اللي فاتت. أنا لسه ما اللي جاي يشرحه ما شرحتوش. أنا جاي أشرح يا لميا. بص يا لميا تعالي اقعدي جنبي. تعالي بس تعالي جنبي. تعالي ليش خالص. ليش خالص. درجة كان أرخى 100 مرة من منظوري أكثر. صح درجة الله يبارك. تعالي جنبي يا بنتي يا أغلى بنات. تعالي يا

الاقي الماسلز دي بالطول كده اعملهم سبليتنج ما اقطعهمش افصلهم واخش اولد اللوب وانا بولد اللوب ممكن اول بسهوله اعور الميدل ثايرويد بيه امزعه ماسك اللوب ده انا اهو فيبقى اول بيتل تربطه هو ميدل ثايرويد بيه وولد اللوب ولد اي اكتومي ربط باتل وربط ضغط وهنا ما فيش ضغط اربط سوبيريور ثايرويد ارتري قرب الجلان ولا بعيد عن الجلان السوبيريور ثايرويد نير الابر بول صح اربط انفيريور ثايرويد قرب ولا بعيد بعيد وفي انفيريور ثايرويد بين ربطت ده وربطت ده وربطت البين ده اشيل اللوب خلاص ودي بوستو ميديال بارت واعمل كده الناحيه الثانيه واشيل برضو اللوب واشيل واشيل بوستو ميديال وخلصت الثايرويدات احط درين واروح فلات بتاعت المسل ميدل ثايرويد وليت اللوب ربطت السوبير قرب الجلان الانفير بعيد عن الجلان ده قرب عشان ما عورش النيرف وده بعيد عشان ما عورش النيرف وسال يلا الحسوك يلا الحسوك نمشي من الاول تاني حسوكه اول حسوكه بتاعت اللور فلاب خلصتها لكم في الكتاب تاني حسوكه بتاعت المصر يا ترى يا لميا لو قرات دي مش هتبقى احسن تعالي ما تفكريش فيها يا لميا ما تقلقيش تعالي هنا يا لميا انا المنطقه دي كنت منطقه مرجوعه كنت بحبها فعايز اقول لك المصلز لو انا في هيوز جويتر او توكسيك جويتر او مالجنانت ما احبش اعمل ازاي؟ اعمل مصلز صح؟ الكلمه دي معناها لما كنا في التوكسيك جويتر زمان في الثيرويد بنعمل مصلز كاتنج سؤال الشكل تحب تقطع المصلز من تحت ولا من فوق؟ من تحت ولا من فوق؟ من فوق مش على حد لان الانزل سيرفايكاليس جاي من تحت فالحته اللي هتلاقيها فوق دي هتبقى بعد كده مشكله دي فين اب ويت انت لما بتقص بتفتح كل النت خلاص اي قطعه تفتح لك النت كلها لكن تقص منين؟ من فوق لان الانزا سيرفايكاليس بالسبلاي مصر في مين؟ من تحت خلاص دي تكت المصر واسمائهم هتبقى عليك ترنو هايويد ترنو هايرويد فايرو هايويد دخلنا جوه سوبير فايرويد في تكت نربطه فين؟ حد فيكم قال لي وزن الجلال من الكلمه دي صح ده افضل الناس من كتر خوفهم ده يعوروا النرف ربطوه هنا ايه عيب الربطه دي؟ انك شايل حته من الثيرويد جوه انا شلت في عيان بالبرايمت في عيانه نديوله هنا في الحته المتسببه كبرت كبرت وعملت النيو ده عيب ربط ودن طب امال ايه الاحسن؟ الاحسن اربط هنا فيري نير الجنان بس كده عليك شوية زودت الريسك طب الأحسن أربط في مستوى الويدن بالظبط ده اللي بعمله خد بالك أنا مشهور جدا أكثر من مشهور بالشطارة الجراحية مشهور بالسرعة في الجراحة جراح سريع جدا إلا الطيارات الطيارة دي أنا جراح فيها بسيط زي الناس اللي بيقطع سلم، بعمل في كل حاجه اصعب حاجه فيه. انا عايز اربط في الليفل ده ومن غير ما اسيب طيران، بعمل ايه؟ قالي الي خبير طيران مش نازل بلاي، ادي اللوك، ادي سوبر ثايرويد جاي كده، ابدا انتيو برانش وسوبر ثايرويد. فهمتوا هعمل ايه ولا لا؟ هربط انتيو واروح مولد اللوك، الاقي ورايا الكونتينو هربط. انا ربطت في الليفل بتاع اللي كانوا بيربطوا ويدن بس ما تكتش، هربط انتيلو وولد اللوب واربط. يبقى في كام اوبشن ثانية في ثلاث ثلاثة اوبشن، يا اما ويدن الجيران ولا بتحبني، يا اما فيري مين الجيران ومؤلف، يا اما انتيلو الوا كوستيلو. لا بص هو مش هكتب ولو داخل برشا دي هو انا ممكن اصحى بالعربي يعني ممكن تصحى بالعربي اصلا مش مقام بينهم بس ده بقى بيضبط ده مره خالص. طيب انا صعب العربي يقول لك ادي بلوك، ادي انتيلو كتير ضبطت انتيلو تكات اسبير طب ايديو طول عمري مرعوب من زفت انتيو من ريكارد دارين الفلاتك. لما اقول لك هربط بعيد تفهم انت ايه؟ تفهم اني هربط رابطه واربط رابطه واقص؟ لا هنا مش عارف. هربط رابطه واحده وباش هقص الخط، ادي ثيرويد، ادي انفيريور ثيرويد، ربطته هنا وشفت الثيرويد بعد كده ينزل ما ينزلش. بواسير ماشيه مليانه ميه، قفلت المحبك اللي هناك وكسرت الماسوره هنا، بسمي الرابطه دي ايه؟ هي اسم اسمها ليجتشر ان كونتينيود، يعني اربطه وما اقصش ورابطه واحده. انا كده اختصرت خطوتين، كان في رابطه ثانيه وكان في افضل. كل خطوه من دي رسم انك تعوض فيها النار. كمان انا هنا لو اكتشفت وانا بقى في اخر العمليه ببص اني كنت رابط على النار اكون كهرب. انما ربط الانتيريور ثايرويد دون في النظر وافتكر ان هو بقى في الثايرويد في نظر الفرنساويين احسن ناس في الكرايم في العالم، انه كرايم كرايم. ليه؟ لان الانتيريور ثايرويد ده ولاد هو اللي بيسبلاي البارا ثايرويد. فماشي كده وكده وكده ومدي برانش البارا ثايرويد. فلو ربطته وخطك تربطه على ناحيتين في السطور ده يبقى انت بتدخل نفسك ستريس مش قليل لهايبو باراثايرويد. بقى هنعمل ايه؟ باي اكسن يربط فيسلز وضغط. انا بعمل ايه؟ انا برضه برانشات انفيديو الثايرويد اللي داخله على الثايرويد مباشره التيرمينال برانش اربط ده واربط ده واربط ده واربط ده. اما مين ترانك خلاص سايب، وبالتالي سايب اكيد البرانش بتاع الفرس هيرويد تعترض عليا تقول انت بتلعب لعبه الموت، ما انت لسه بتعلم تربط بعيد راح تربط قريب جدا صح. الربط قريب اصعب 100 مره من بعيد. اللي يعمل التكنيك ده لازم يكون بيعمل حاجه تانية معاه، اكسبوجر اوف ريكارنت للجنس، شايفه من الاول للاخر وبتربط بيه. تقول لي طب ما بديها تطلع لي اي حد عامل اله مش اي حد. زمان كان في خناقه اغلب الجراحين الكلام ده خلاص في مدرسه قديمه جدا ولا انهزم اصحابها تماما. يقول لك ما تدورش على الناس اللي تعور، حد سمع كده؟ ما تدورش يا تعور، لو دورت عليها تعور. الكلام ده غلط مليون المية في أي بيزك راح، أي بيزك سيرجي يا ولاد. الحاجة اللي خايف عليها شوفها وقول هي دي. واحترامنا للنساء، وبينكم ناس قد يكون آبائهم وأمهاتهم نساء، واحترامي الشديد ليهم للنساء فيري كومنلي يربطوا اليوريتر في هيستريكتوم. هما خايفين منه، خايفين منه. بص اليوريتر محلاه ما تنزلوش، انت هتربط بتراين ارضي كده يبقى جميع اليوم. طب هو فين؟ بقول لك ايه، بقول لك ايه، خدوا لك وهنا سكت نفس التصرف. الريكارد سالينجر ده بوست ميديا هنا ان شاء الله كده، وديه الحته اللي فوقيه وخلاص. كان بيتعود عشان كده كان بيتعود. فتاني تاني تاني انت بتكسبوز الكارنت رينجر كله. يبقى في مدرستين، دونت تو اكسبوز، وصح دايما اكسبوز اكسبوز واربط برانشات اللي بتسمع كارنتات، برانشات اللي داخله على الثيرويد ابقى ضمنت اني احافظ على ال بتتقال باختصار شديد ان سام سيرجنز دونت ليجيت انتو يور ثيرويد. بس بديهي انت فاهم انه هيربط البرانشات. يبقى تاني تاني تكاتك سوبيريور يا ويدن الجلاند يا فيرينير يا انتيريو وبوستيريور برانش، ده احسن حاجه. انتيريور يا تربطه ان كونتينيوتي يا اما ما تربطوش عشان الفارة ثايرويد. اول فيسر تربطه الميدل ثايرويد. المصل مصل سبليتنج، امتى مصل كاتنج؟ توكسيك يوز او مالجنان، تقص فين؟ عند الاصل عشان الانت جاي من تحت. دي كل تكات الثايرويدات بتغيرها وتبينها، مش ولا كلمة زيادة. اسمع بقى في اللي فوق مش قلقانين قوي، استنى الرينجر مش مرعب معناه زي ريكارد. اقول له كشف كشف فوز يقول له الفرق خيارات زي اللي كنا بناخدها ونزرعها في الفور ارض، مش ماليه الكلام ده؟ ايوه. مش اي واحد اربطه اللي فيه خيارات على الناحيتين يخش في خيط الفار، ممكن بعيد بس مخطط، لان مش اي درافت اللي بعيد. ممكن اربط الاربعه في ناحيه والناحيه الثانيه اربط بعيد عن كده. لما ربطها انت شايف فوق يا دكتور بقى صعب فين؟ ايه؟ بقى صعب فين؟ بربط واقص من ناحيه الثيرويد. يعني من جوه الارض كده بقص من هنا، وانا عمليا بسيب ناحيه الفيرود ده وخلاص. حتى لو اسف ما انا هشيلها دلوقتي. في الماتش الكاتنج هنا راح نرفع السيرنو ايوريد والسيرنو الفيرود. لا يا ايوه الابر برضه ليجت رينج ايه؟ الابر برضه ليجت رينج ايه؟ ليجت رينج ايه؟ سمع السؤال. لا لا لا اللي فوق. لا بص يا رب، كل ربطتنا في الطب ليجتر والديفيجن الاكستنشن الوحيد بتاع الجزء لرعبنا من ريكارد بلنجر. لكن ليه زي كل حاجه خليك ماشي طبيعي وخلاص. لا لا كل دول عشان افتح النفس ده. السبب وحيد من الثلاثه ان انت عايز تبقى شايف كل حاجه قدامك بس. طب ما التراكيوس للاسف خلصنا ربع ساعه وما خدناش التراكيوس وتعبنا تاخد دقيقتين اكفي تقصير دقيقتين. وما التراكيوس كده انتهى، اوسع المصر الاقي قدامي الادي مصر قدام التراكيوس اشق قدام التراكيوس، شيل ديسك والتراكيوس سكند ثيرد فورث اللي هي الرنجات اللي ورا الاذن مباشره. حط قسم الجوب خلاها في الابسط وقفل الجنب. طيب بحب احسب ايه؟ وسع المنطقه شوف الحته في بس 2 3 4 حط الجوب اربط الخطر. لا بحب احسب في الشفويه. ليه يا ابني 2 3 4؟ ليه ما تعلاش عن كده؟ ليه ما تنزلش عن كده؟ شوف كده لا تحت كده النوم البيت وغطر. نقرا الاثنين دول المره الجايه لكن الحته ثابته دلوقتي. قلت في وشك بقى لف راسك بالكير روّن نفسك معايا. انا جاي اشرح موضوع مبني عليه كل الانتست اللي هروح للنص. حاسس ما خلصتش. انا كنت مهيئ نفسي ان انا مش ان انا ضربت مخرج. الرجاله نامت. هو النوت يرجع اللي هو اللي كان تحت هو ماسك ليه كله يركز معايا يا ياسر. اللي هقوله دلوقتي ده لا يعوض اسمع له. لأي سبب من الأسباب اضطريت أشيل له حتة من السمول انفستمنت. بقى عندي بروكسمال اند وعندي ديسمال اند. مين يعني ايه بروكسمال يعني ايه ديسمال؟ بروكسمال جايبة الفيلم. ديسمال رايح عليه. هل من حقي إني أنا أروح موصل بروكسمال بديسمال وأعمل لهم أنا السمول؟ في نفس العملية رغم السمول انفستمنت جواها سوء وكاكا. هل من حقي ولا كان لازم احضر العيان تحضير معين قبل العمليه عشان خاطر اقدر اعمل هذا الاداء؟ اكيد ده فهمت السؤال. ما تدورش على الاجابه. سالت سؤال اعيده تاني. افهم السؤال يا رفاق. ان حته في سمول انتست بقى معايا فوكس من زيتها لان هل من حقي اني اخيط الاثنين في بعض ولا كان لازم اكون محضر عن تحضير معين من الاول؟ ده كان سوء. خد سؤال كده. عيان جاي شفت له حته من السيجمويد كله بقى معايا بروكسبال وديكتا. عارفين يعني ايه بروكسبال وديكتا؟ بروكسبال جايب السوق ديكتا رايح على ايه؟ هل من حقي اخيط الكولو انا السيجمويد كده مع وجود السوز والكاكا جواها ولا مش من حقي؟ مش من حقي. إجابة مصطفى صح ولا مش عشان إجابة؟ اسمع الجملة دي. لو من حقي. أنا قلت سنين ولا لأ وكنت وقفني كده. تاني، أعيد السؤال تاني. إن حتة سمول إنتاجي. عيان جالي في إمرجنسي. إنسبانر إنستراكشن. لقيت عنده ستريشر في سمول إنتاجي. وهي كانت ستريشر في السيجمول. دخلت في العملية. شلت الحته اللي فيها الاستريكشن هنا وهنا. هل من حقي اعمل انا السمول في العمليه في السمول انتست؟ اه ايوه. لا لا سمول وراء سمول وسمول. لا طبعا سمول وسمول حته من السمول انتست بتبدأ بقى البروكسيمال والديستا دول سمول انتست. هل من حقي اعملهم انا السمول ولا من حقي؟ في الكل شلت حته راس مدرسه الاثنين كله. هل من حق اعمل ولا مش من حق ايه؟ الاجابه من حقك تعمل، بل لازم تعمل في السمول انتستين ريتكشن وحاجه اسمها برايمري انستين. يعني ايه برايمري؟ نقي معمول. اما في الكولون فممنوع نهائي نهائي نهائي انك تعمل ريتكشن وتعمل برايمري انستين. ليه؟ ايه المشاكل اللي في الكولون خلتنا ما نقدرش نعمل كده؟ اعمل الجدول ده. فاهمة السؤال ولا لا؟ عارفين يا تيجا كنت معايا ده المستقبل كله. اعمل الجدول ده. شايفين في الصفحة اللي هي قدامكم؟ في صفحة 42 عندك حتة فاضية تحت أو فوق، اعمل الجدول ده في أي حتة منها. أنا سايب 42 دي فاضية عشان الجدول ده. استاذ محمود بن طاي كل حاجة في مدرسة. جدول في ناحية تكتب لي البروكسي. إيه المشكلة اللي في الكورة؟ بروكسي. الناحية التانية السوليوشن. يعني ايه سوليوشن؟ المحلول. المحلول. ايه مشاكل الكولون اللي مش موجوده في الفول انتستين؟ اكتب نمره واحد بكتيريا الكونتنت. طبعا الكولون انتوا ادرى الناس ان في كميه بكتيريا الكونتنت مكرمه. طب وانت الفول انتستين بالمناسبه يعني اكتب بين قوسين الاس اي ميرلي سترايد. اتفضل يا راجل. الاس اي ميرلي سترايد. طب احل المشكله دي في الكورن ازاي؟ ما انا اكيد بعمل في الكورن انستمون بنعمل فيه كل يوم اكيد. بنحلها ازاي المشكله دي؟ حاجه اسمها انسباينال انتي تكتيك وليها تعبير اشيك من كده اسمها كيميكال بريباريشن. اكتب التعبير قبل العمليه بثلاث اربع ايام ادي العيان ايه؟ انسباينال انتي تكتيك يعني اعمل له كيميكال بريباريشن. يا سلام يا اس لما تيجي رايح ماشي يا مهومة حرمت كده من داليا وطبعا الله العظيم ربنا يكرمك يا كابتن الله يكرمك. طب ركز معايا يا مهومة اجيب السنة جنبها مفهوم قد ايه؟ فاهم احنا نسيت مصير احنا بنفهم فكرة دلوقتي خلاص؟ تاني مشكلة فيكال انتجازية كونتنت. فيكال انتجازية كونتنت. طبعا لما كنت بقول لك الانتنسيف فيها كافكا حتى سنقول ما تتصلش بالتعبير بتاعي. قلت فيها فلويد زي الميه. حاجه ثانيه اما هنا كافكا كافكا هو ما كانش عارفين كافكا حاجه. كان في جاز يعني يمكن مع الانتنسيف بوم هكذا. طب نحل مشكلة حاجة اسمها ميكانيكال بريباريشن. اكتب سوليوشن يعني المحلول بتاع الحكاية دي ميكانيكال بريباريشن. يعني ايه ميكانيكال؟ لا اصبر صح. اجيب العيان قبل عملية ثلاث اربع ايام من كل كام يوم واعمل له غسيل حاجة اسمها غسيل. اني مثلا ولو كبيره ومحلول يخش ثلاثة اربع لتر ويرجع تاني وافضل كده شغال بدخل واتريح في الكوبري وخلال الفتره دي لازم يوقف لي الانتاج. ما ينفعش ابخل من تحت وبياكل فوق كله تعبيط. لا لا ايه هو بخل وقف انا لو قلت في حاجه مفيش وقت كده انا هفضل اغسل على عمري كله. فثلاث اربع ايام يوقف اي اكل يعمل النمر دي دلوقتي وانا من تحت اسيب بقى النهارده سيب في الحوض ما ليش العملية لازم اخر غسلة دي اخدها اشطب بيها وجهي واخش المشكله بقى. من غير اي فهم اس، من غير اي فهم انكمبليت في لوزر كود. الاسندنج اند ديسندنج كود انكمبليت في لوزر كود. الاسندنج اند ديسندنج كود واكتب الحل واحنا لسه مش فاهمين ولا كلمه. كتبت المشكله اكتب الحل. تراي تو دو، تراي تو على تراي حط خطين تحتيها يعني انت مش ملزم. تراي تو دو الست ملزم. الموبايل، الموبايل بارت اوف ذا كول. اللي هم الموبايل بارت اوف ذا كول. اكتب ترانسفيرت اند سيجمولي، ترانسفيرت اند سيجمولي. از ذا هاف، از ذا هاف كومبليت ذا روز اند كول. اخش الحمام واجيبه. حاولوا تفهموا ولا لا؟ ربك النهارده اللي بشرحه دلوقتي في الفيلم الاهميه.